إلى دولة الإسلام إن لنا في العالمين رسالات نؤديها أشرق. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان، فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الربان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان، فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. وعزاء جمع الناس فيها واحد، فقليلها وكثيرها سياني، فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني. أبغي الكثير إلى الكثير ضعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان، فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني، قلقا يجهزني إلى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني، متحريا لكرامتي بهواني، متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي ضوى كشحا على هجراني. متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي ضوى كشحا على هجراني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان، فكرت في الدنيا كانت منزلا عندك بعض منازل الربان. وموت خزي ولا فأحيي ذكرك بالإحسان يكن كذلك عندك بعض منازل الربان. عندك بعض منازل الربان. عندك بعض منازل. رد الملامة واعذريني فلقد رست سفن الأنين. رد الملامة واعذريني فلقد رست سفن الأنين، وشراع عمري لم يزل يجري على بحر الحنين. وشراع عمري لم يزل يجري على بحر الحنين. رد الملامة واعذريني فلقد رست سفن الأنين. رد الملامة واعذريني فلقد رست سفن الأنين. وشرار عمري لم يزل يجري على بحر الحنين. وشرار عمري لم يزل يجري على بحر الحنين. ويثور موج الذكريات عن الشمال عن اليمين، وزوارق الأمال حيرى والصبابة تحتويني. ويثور موج الذكريات عن الشمال عن اليمين،